صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مبحث أمراض القلوب وعلاجها، وما زال الكلام موصولا حول مرض الحسد والعائن والمحسود وما يتعلق بهذا الأمر. وقلنا أن العين حق، ولو كان هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين. وتكلمنا عن أنواع العائن: صاحب نفس طيبة وصاحب نفس خبيثة عياذا بالله عز وجل. وقلنا أن هذا أمر يعني حقيقته نرجعها إلى الله عز وجل في كيفية حدوث الحسد، ولكن نؤمن بذلك ونقر وأنه على الحقيقة، لا كما يقول البعض أنه توهمات. اليوم إن شاء الله نبدأ في سرد الطرق الشرعية التي من خلالها يستعين الإنسان بربه عز وجل ويتخلص من الحسد. أول شيء وهو الرقية. الرقية الأدلة عليها في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقية من العين والحمى. رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. الحمى كل ذي سم، كل ذي سم. والنملة قروح تخرج في الجنب. والنملة قروح تخرج في الجنب. ماشي؟ أيوة في الجنب، ربنا عافيك. في الجنب قروح تخرج في الجنب، مش النملة النملة. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة، مشكل سفعة، سفعة افتح قوس، قطعة في الوجه يكون لونها غير لون الجلد، يعني حتى في وشها كده الجلد له لون وديت لها لون تاني، بيسمها ايه؟ سفعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. النظرة اللي هي الايه؟ العين. فإن بها النظرة اللي هي العين. وعند مسلم من حديث أسماء، من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ما لي أرى، ما لي أرى، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. افتح قوس، أي أولاد جعفر بن أبي طالب، أولاد جعفر بن أبي طالب. تصيبهم الحاجة، تصيبهم الحاجة. قالت أسماء: لا، بل العين تسرع إليهم، بل العين تسرع إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. يبقى أجسام جعفر بن أبي طالب الكلام ده بعد سرية مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل يتفقدهم فوجد أجسام الأولاد ضارعة أي نحيفة ونحيلة، فكان الشيء يعني الطبعي أتصيبهم الحاجة يعني ليس عندهم طعام، فقالت أسماء لا ولكن العين تسرع إليهم يعني تأثير العين فيهم سريع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقيهم، فهذا أيضا دليل على مشروعية الرقية. طيب اكتب يا أخي الفضل بقى، أسباب الشفاء تنقسم إلى قسمين، أسباب الشفاء تنقسم إلى قسمين، أسباب مادية وأسباب شرعية. أسباب الشفاء تنقسم إلى قسمين، مادية وشرعية. معنى أسباب الشفاء يعني فيه مرض عند الشخص ونريد أن نبرئه من هذا المرض ابتداء لابد بإذن الله عز وجل، واضحة دي؟ طيب الأساليب بقى اللي احنا هنسلكها لكي نعالجه من هذا المرض باستقراء الواقع، أسباب مادية وأسباب شرعية. مادية أي ثبتت بالتجربة، واخد بالك، عملوا مثلا إقراص مثلا كذا وأعطوها في في في إيران التجارب لحد ما فعلا غلب على الظن إنها بتجيب نتائج، قال له خلاص اعمل الدواء في السوق وعممه ووزعه في الأسواق، يبقى سبب بالتجربة اللي هو الاستدلال المحقق. أسباب إيه؟ مادي. كذلك مثلا إنسان بيشتكي بألم في بطنه، فتحنا البطن لقينا والله حاجة كده مكلكعة شلناها رمناها، واخد بالك، وهكذا في كل الإيه؟ أسباب الإيه؟ المادية. أسباب شرعية لا تثبت إلا بالدليل الشرعي، يبقى الأسباب المادية ثبتت بإيه؟ بالاستدلال المحقق وبالاستقراء، أما الأسباب الشرعية فبالدليل الإيه؟ الشرعي. اكتب. أما الأسباب المادية مثل ما يحدث الآن من العمليات الجراحية والإشاعات وهذا النوع، ركزوا يا مشايخ، وهذا النوع من أسباب الشفاء يقع فيه الاضطرار، وهذا النوع من أسباب الشفاء يقع فيه الإيه؟ الاضطرار، الاضطرار ضرورة يعني، فيجوز فيه استئصال عضو، نقطع إيده، طب هذا محرم صح ولكن ضرورة، يجوز فيه الاضطرار من استئصال عضو أو شق جلد أو كشف عورة أو النظر إلى امرأة لا تحل له، وفي هذا وأمثاله يرتكب الضرر الأدنى دفعا للضرر الأكبر، وفي هذا وأمثاله يرتكب الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر. زي امرأة مثلا جاءها آلام الولاد المخاض، واخد بالك، ولم نجد امرأة قط تقوم بهذه العملية، وأوشكت المرأة على الهلاك، ولم نجد أمامنا إلا رجلا ذكرا ليس من محارمها وليس زوجا له، خلاص، لأن ده أسباب مادي للشفاء ولا أسباب شرعي؟ مادي، عاوزنا نطلع الولد من بطنه، هنسيبه هيموت وهي تموت، خلاص بقى يفتح يشق بطنها وطبعا تتحمل الألم إلى غير ذلك، كل هذا من باب الاضطرار. يبقى أسباب الشفاء المادي انتبهوا يقع فيها الاضطرار، يقع فيها الايه؟ الاضطرار، يكشف على عورة المرأة والمرأة كذلك، واخد بالك، ونخسر عضوه اللي هو مثلا ذراعه ونقطع اصبعه، هذا كله ما هو حرام لا يجوز، ولكن قطعناه يعني واحد ربنا يعافينا واياكم عنده مثلا مرض السكر وحصل مثلا جرح في يده وما التأم الجرح، دكاترة قالوا عشان بقى اليومين اللي فضلنا بتعيشهم كويس هنقطع دراعك كله، طب يا عم اقطع صابع، قال لك لا، الطب قال الدراع كله اضمن، حتى تبرأ خلاص اطعوه. يبقى هنا الاضطرار في العلاج المادي. يكتب أما النوع الثاني وهو أسباب الشفاء الشرعي فهي دعاء من الله عز وجل. بالصيغ الواردة في الكتاب أو السنة. وهذا لا يجوز فيه الاضطرار. أما النوع الثاني هو السبب الشرعي فهو دعاء من الله عز وجل ولا يجوز فيه الاضطرار ولا تجوز فيه المعصية وإن صغرت ولا تجوز فيه المعصية وإن صغرت بل يحرص فيه على الطاعة التي تساعد على رفع الدعاء واستجابته. بل يحرص فيه على الطاعة التي تساعد على رفع الدعاء وإجابته. فلا تجوز فيه الخلوة بالمرأة الأجنبية ولا نظر الرجل إلى المرأة والعكس ولا لمسها ولا غير ذلك من المخالفات. وهذا النوع من أسباب الشفاء تسميته علاجا خروجا عن الجميل بل يسمى رقية كما وردت في الشرع. وهذا النوع من أسباب الشفاء تسميته علاجا خروجا عن الجميل. يقول لك فلان بيعالج بالقرآن، خطأ كبير تنقلش، لأن الشرع سمها رقية بل تسمى رقية كما جاءت بالنصوص. وهذا النوع أيضا من أسباب الشفاء اعتني وهذا النوع تسميته علاجا خروجا عن الجميل بل يسمى رقية كما جاء في الشرع وهذا النوع من أسباب الشفاء اللي هو هو الشرعي اللي هو الشرعي لا يتطلب متخصصين كما في النوع الأول. انتبهوا، وهذا النوع من أسباب الشفاء لا يتطلب متخصصين كما في النوع الأول. فإن قيل لا يرقي إلا التقي فهذه مذلة أقدام، لأن التقوى أمر قلبي. فإن قيل لا يرقي إلا التقي، وطبعا هنا إيه بيقوم ألف لك قصة الناس يسمعوا لك الله أكبر. إيه هي؟ واحد على عهد سيدنا الإمام أحمد كان مجنون، ما لبسه عفريت، فكل ما واحد يقرأ عليه ما فيش فايدة، فراحوا لسيدنا الإمام أحمد حكوا يا سيدنا الإمام حصل كتوة كتوة، قال لهم طب خدوا الأبقاب بتاعي وروحوا قولوله، بيقول لك الإمام أحمد أخرج وإلا هنضربك بالأبقاب، واخد بالك؟ فعلى طول راحوا، الواد جاله الحالة قال له الإمام أحمد بيقول لك الأبقاب هو، قال سمعا وطاعا للإمام، الله لو أمرنا أن نخرج من البلاد لخرجنا. هذا الكلام لا يصح ولا يثبت. وردين بالكم يا شيخ، ومش معنى هذا أن الإمام ليس تقي بل هو إمام، ولكن شتان بين أن تثبت القصة وبين الكلام في الإمام. وأدين بالكم يا أخوانا، ودي مسألة مشهورة جدا عند الناس، يقولك بس إحنا عاوزين أخ طيب كده، أخ مبارك يجي يقرأ على الزوجة أحسن كل ما تحمل تسقط. أجهزه وده الخير، إيش أدراك؟ روح عملها تحليل ولا جهز عندها فيروس ولا جهز عندها أي حاجة. لأن لذلك تلاحظ في جزئية في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد ابن أخيه، على أولاد ابن أخيه جعفر بن أبي طالب، لما قال لأسماء مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة؟ يبقى إذن الأصل أن أي خلل يعرض للبدن نكله إلى الأمراض الحسية، ده الأصل. والله عجزنا في الأمراض الحسية، نبدأ نشوف السكة التانية، لأن الموضوع ده لما انتشر وتم إيضاح فيه مذهب أهل الحق وأن السحر حق والعين حق، كثير من الناس قال لك بس كده بقى جالك الفرج بقى، فشل وخيبان يا ابني، حسدون الناس، حسدين أهله مش حسدين، كنت زماني طلعت القمر بضهر. فيبدأ يتعلق كثير من الناس بالفشل تحت هذا الأمر، وهذا يا ما رأيناه، فاشل وكسول ويريد أن يأكل على أكتاف غيره، يا تمارض أو حسدني أو الكلام ده كله، وعند الحقيقة ليس به شيء. يبقى مسألة واحد قاله صداع، قال ده فلان حسدني، أنت ما جد عندك الضغط مرتفع، الولية أرفع عيشتك، إيش درانا يعني، وده كله احتمالات واردة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصيبهم الحاجة، إشارة، لأنه ينبغي أن نسلك الأسباب المادية الكونية التي أعلمنا بها رب البرية. واضح يا أخوانا؟ يبقى مسألة لا يرقي إلا التقي أو الصالح، ديت إيه؟ مزلة أقدام. لذلك الرقية ما هي إلا دعاء، ما هي إلا دعاء، وقد استجاب الله عز وجل لشر خلقه، فقال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. مش كلام ده مني، لحظة واحدة بس خلص عشان نخلص المبحث ده. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وفي رواية وإن كان كافرا. والحديث حسنه الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر، وفي رواية صحيحة اتقي دعوة المظلوم فإنما يسأل الله حقهم، وإن الله عز وجل لن يضيع لذي حق حقه، لن يضيع لذي حق حقه. نعم، اتقي دعوة المظلوم فإنما يسأل الله حقهم، وإن الله لن يضيع لذي حق حقه. طيب، والمريض، الحديث انتهى عند حقه، الشرح بقى، والمريض الذي ظلمه إنسي بعين أو جني فهو مظلوم، يجيب الله دعاءه ويقبل رجاءه. تاني معنى الكلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم، يقول للظالم. طب المظلوم ده فاجر أو كافر، اتقي دعوته. لما؟ لأن هذا المظلوم يسأل الله حقه، وإن الله عز وجل لن يضيع الذي حق حقه. طب الرجل المحسود ده اللي كان في أمانة الله وحسدوه قالوا شر الرباعي، ظلم، يدعو ربه عز وجل، أم أنه لم يظلم؟ ظلم، سواء أصابته عين إنسي أو تمكن منه جني بالإيذاء، يبقى مظلوم، يدعو ربه عز وجل. لذلك دائما أخي الفاضل إذا جاءك رجل يشكو من هذا، حاول بقدر الاستطاعة تثنيه عما في قلبه وهو واحد يقرأ عليه، قل له رجل يا طيب لو قرأ عليك إنسان، لو طلبت الرقية هتخرج من 70,000، خليك زي ما أنت لعلك تكون فيه، وبعد ذلك ارقي نفسك، ادعو الله عز وجل، أنت مش مريض، والمرض ده وربنا سبحانه وتعالى ابتلاك به، أنت مظلوم لأن المرض جاءك من قبل عين حاسد أو من قبل إيذاء جني، ادعو ربك عز وجل، قم الليل وصلي والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن أنت خلاص تقول أعد مرقيق أنت يعني كده، هناك أولى وأفضل من ذلك، خاصة يا أخوانا نريد ألا ينتشر هذا الأمر، يعني مسألة العلاج بالقرآن، لأن أصبح كثير من الناس يمتهنونها، واخد بالك، وأصبح تكأة ومش كده وبس، أصبح بقى الجهلة والسوق والدهماء لك هم بيقلبوا القرآن. فلابد أن نراعي هذا جيدا. وإن كان الشرع أجاز للراقي أن يأخذ شيئا من المال، ولكن شتان بين الجواز وبين أن يمتهنها الإنسان. لا، لم يرد عن السلف قط أن أحدا منهم كان يمتهن هذه المهنة، بل كان بقدر الله، إذا طلب أحد من أحد أن يرقيه يرقيه، فإن أعطاه شيئا فهذا، وإلا فالأصل فيه أنه لا يطلب، لأن هذا إن دل على المشروعية، ولكن أن يمتهنها الإنسان هذا ما سمعناه قط فيما مضى من السلف الصالح. اكتب يا أخي الفاضل. وقد اشترط العلماء، نعم، والمريض الذي ظلمه إنسي بعين أو جني بأذى فهو مظلوم، يجيب الله دعاءه ويقبل رجاءه. طيب، وقد اشترط العلماء لكي تكون الرقية مشروعة الشروط الآتية: أن تكون بكلام الله تعالى وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشروط الرقية أن تكون بكلام الله تعالى وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تكون بكلام الله تعالى وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي. أن تكون باللسان، أن تكون من كلام الله تعالى أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن تكون باللسان العربي يعني رقية بالإنجليزي أو بالطولياسي ما تنفعش، واخد بالك؟ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله. ويضاف لهذه الشروط الثلاثة شرطان: ألا تكون من كاهن ولا من عراف ولا من ساحر. الشرط الخامس: ألا تكون بهيئة محرمة. ألا تكون من عراف ولا كاهن ولا ساحر. ألا تكون بهيئة محرمة. هذه إخواننا الطرق أو أسباب الشفاء من مرض الحسد بعد وقوع الحسد. بعد وقوع إيه؟ يبقى خلاص الواد اتحسد وتعبان، واخد بالك؟ حاضر. يبقى في هذه الحالة بنستعمل مع هذه الأشياء الرقية وجبنا أدلة عليها، واخد بالك؟ ومن الذي يرقي إلى غير ذلك. وقلنا إن الأمر ده ما ينفعش فيه ضرورة، فإن أتاك رجل وقال لك مراتي بتموت ركبها 50 عفريت خليهم 100، تعال اقرأ عليها قول له مش جاي، ما ينفعش ضرورة. هنا يا مشايخ خدوا بالكوا كويس، لأن ده سبب شفاء شرعي. شرعي يعني إيه؟ يقف على الأدلة الشرعية. يتبقى معنا إن شاء الله عز وجل اللي هي إيه؟ كيفية أن يحصن المرء نفسه قبل وقوع الحسد، وما هي طرق العلاج من الحاسد، أي ما الذي يجب على الحاسد أن يفعله إذا تحقق أو غلب على الظن أنه حسد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر. نصلي الظهر إن شاء الله ونكمل دروسنا، ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا أن في الأمر الشرط أن الرجل يكون تقيا كان من باب أولى أن يقيه.